قال حقيقة الحمد على المحمود لكمال ذاته وصفاته. يقول ما الفرق بين الذات والصفات؟ ذاتك أنت، حقيقتك، صفاتك علمك، قدرتك، سمعك، بصرك، هذه الصفات متعلقة بالذات، هذه الصفات متعلقة بالذات بالجسد. فالله تبارك وتعالى له ذات تليق به سبحانه وتعالى ليست كذواتنا قطعا، وله صفات تليق به سبحانه وتعالى ليست كصفاتنا قطعا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. نعم.